من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فكنا في المجلس الماضي انتهينا عند قول جابر بن عبد الله في وصفه ونعته لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا بالأمس منزلة هذا الحديث وأنه من أوفى الأحاديث الجامعة لأحكام المناهج. وقد اعتنى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كنا قد وقفنا عند قول جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. وقد ذكرنا بالأمس ما يتعلق بقول جابر من مسائل وما يبنى على هذا القول وما يتعلق بحجه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يحج بعد البعثة إلا مرة واحدة، وقد حج قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم غير ما مر على الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في حديث جبير بن مطعم كما هو في الصحيح. وذكرنا الخلاف بين العلماء في الوقت الذي فرض فيه الحج، وقلنا أن بعض أهل العلم قالوا أن الحج قد فرض سنة 5، ودليلهم أن الحج قد ورد في قصة ضمام بن ثعلبة وقصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكر الواقدي أنه كان 5. وبعضهم قال أن الحج قد فرض 6، وهذا قول كثير من العلماء، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى وأتموا العمرة إلى الحج، وقالوا هنا الإتمام بمعنى الابتداء وقالوا أن هذه الآية إنما نزلت يوم الحديبية. هذا قولهم ودليلهم. وبعضهم قالوا أن الحج فرض 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقول الأخير وهو الراجح وهو الذي انتصر إليه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن الحج قد فرض 6، وما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 10. ولعل تخلصه صلى الله عليه وآله وسلم عن الحج في السنة التي فرض فيها وهو 9 لأسباب قد ذكرنا منها بعضها بالأمس، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مشتغلا بالغزو والجهاد، وأنه هذه السنة 9 هي عام الوفود، وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويعلمهم أحكام الدين. وكذلك في هذه السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر أن يحج بالناس وأن ينادي في الحج أن لا يحج بعد عام هذا مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرناها بالأمس. وهذا فيه رد على من قال أن وجوب الحج على التراخي، وذكرنا أن الصحيح والراجع عند التحقيق أن الحج إنما يجب على القضاء. ومن أقوى الأدلة التي تعرض هذا القول هو قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. واللام هاهنا هي لام الأمر التي تدل على الوجوب. فالصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن الحج واجب على الفور. ثم أذن في الناس في العاشرة، وهنا كما ذكرنا أذن بمعنى أعلم وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، ومعنى حاج أي سيحج، أي سيحج. وحج النبي صلى الله عليه وسلم 12. قال جابر: فقدم المدينة بشر كثير. فتأمل وانظر إلى مبادرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومسارعتهم إلى الحج، وانظر هذا التعبير من جابر بن عبد الله، قال: أذن في الناس في الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، كما جاء في بعض المدينة. مباشرة قال: فقدم المدينة بشر كثير. واختلف أهل العلم في عدد من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، أي في هذه الحجة. بعضهم قال أن عددهم كان 100,000، أن عدد من حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستجاب لندائه من أعلمه أو أمره بإعلام الناس بالحج 100,000، وبعضهم قال 120,000، وبعضهم قال 130,000. فمعدل هذه الأقوال التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى 120,000، وهذا عدد لا يستهان به، عدد كبير وكثير. ولذلك قال جابر بن عبد الله: فقدم المدينة بشر كثير. جاء في رواية أخرى: فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قادم. هذه رواية عظيمة جدا، رواية عظيمة. فلم يبقى أحد يقدر، أي بمقدوره أن يقدم المدينة، راجلا أو راكبا إلا أتى، يعني ما تخلف أحد إلا القلة القليلة عن الحج في ذلك العام. وذلك لما ذكرناه من قول جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أرادوا أن يلتمسوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته هذه. وهذه كما قال بعض الشعراء فرصة لا تعوض، وقد لا تتكرر ولم تتكرر. ما كانوا يضيعون فرص العمر، ما كانوا يسوفون، يقول سوف أحج سوف أحج حتى يتطاول به العمر. أول حج مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه هذا الخلق الكثير، فلم يكن أحد منهم يقدر على الخروج وعلى الإتيان إلى المدينة على رجليه أو راكبا إلا جاء، كما قال جابر في بعض الروايات. هذه فرصة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد ذلك، بل توفي بعد حجة الوداع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لمكانة الحج في الدين، مكانة عظيمة ومنزلة عالية لا يقدر قدرها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى إلى الحج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الحج هو أحد أركان الإسلام وأحد مفاريه العظام، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، ومن جملة هذه الخمس الحج. فجاء في رواية عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر تقديم الحج على الصوم، تقديم الحج على الصوم. وكذلك ما جاء في فضائل الحج ما لا يعد ولا يحصى، تهز النفوس وتهتو بها أن تحج بيت الله تبارك وتعالى الحرام، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق ورجع كيف رجع؟ كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، يعني من الذنوب والخطايا. وهذا التشبيه تشبيه الطبيعي الصغير الذي يخرج من بطن أمه ولا إثم عليه، كذلك الذي يحج مخلصا لله تبارك وتعالى في إقباله وسفرته إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام، إنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والخطايا. وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وانظروا هذا الحصر، ليس له جزاء، ليس له ثواب إلا الجنة. من حج وأحسن في حجه، وهذا يسمى الحج المبرور الذي لم يخالفه إثم ولا معصية، فهذا هو الحج المبرور، ليس له جزاء عند الله عز وجل إلا الجنة. وغير ذلك من الفضائل التي جاءت بفضل الحج. ولذلك ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد كان يقدر على الحج. وانظر الفرق اليوم بيننا وبينهم، مع أنه أتيح وتيسر لنا في هذه العصور كل وسائل السفر، الإنسان يذهب ويصل إلى بيت الله تبارك وتعالى مرتاحا، قلنا مع توفر كل الوسائل، فإن كثير من الناس ممن أمدهم الله تبارك وتعالى من المال وغير ذلك فإنهم يتقاعسون ويسوفون الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: فلم يبقى أحد يقدر، كما في رواية: أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قادم، إلا قادم. وجاء في رواية أخرى: فتدارك الناس. جاء في رواية أخرى خارج صحيح الإمام مسلم: فتدارك الناس. ما معنى فتدارك؟ أي تلاحقوا، تلاحقوا، فتدارك الناس ليخرجوا معه. يخرجوا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر: كلهم، يعني كلهم من قدم المدينة لا يستثني صغيرا ولا كبيرا، امرأة ذكرا أو أنثى، كلهم. انظر هذا التعبير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فسر جابر هذا الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة العظيمة، قال: يعمل مثل عملي، يعمل مثل عملي. وهذا أمر عظيم ينبغي أن يكون عليه عمل المسلم، أن يكون عبادته، أن تكون عبادته مطابقة لعبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وأخبر جابر كيف كان السلف، كلهم يلتمس أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون عمله مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم. معنى عمله أي حجته مثل حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران: من توضأ نحو وضوء هذا في الصلاة، كما جاء في حديث مالك بن حويرث في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي أن يكون عمل وعبادة المرء مطابقة لعبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر: فخرجنا معه. في رواية أخرى: معنا النساء والولدان. فخرجنا معه، وفي رواية: معنا النساء والولدان. خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم السبت اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في رواية عند الإمام النسائي: لخمس بقين من ذي القعدة. وخروجه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد صلاة الظهر، صلى الظهر بالمدينة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خرج وهو يريد الحج، بدليل أنه صلى العصر ركعتين في ذي الحليفة، يقول خرج معنا النساء والولدان. لك أن تتصور كما ذكرنا بالأمس بعد المسافة، والله إن الإنسان في السيارة لا يتعب، في السيارة مع توفر وسائل التكييف في السيارة أو الحافلة، وينزل الإنسان في بعض الاستراحات يصلي ويستريح وغير ذلك، ولا يصل إلى مكة متعبا منهكا. فضلا أن يخرج الإنسان على قدميه أو راكبا في حر شديد، ويخرج معه من؟ النساء. والنساء المرأة ضعيفة، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، كما جاء في الحديث: إني أحرج فيكم حق الضعيفين. ويقصد الضعيفين هنا المرأة، فهي ضعيفة. ومع ذلك خرجت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، والولدان كذلك. وقد خرجنا رجالا وركبانا، منهم من يمشي على قدميه، ومنهم من هو راكب. يقول جابر: حتى أتينا ذا الحليفة، يعني حتى بلغنا ذا الحليفة. هذا ذا الحليفة منطقة اسمها ذا الحليفة، وهي ميقات، وهي أحد المواقيت المكانية. المواقيت تنقسم إلى قسمين كما مر معنا: مواقيت زمانية وهي أشهر الحج، ومواقيت مكانية ذي الحليفة، يلبنة، ذات عرق، وغير ذلك من المواقيت التي ستأتينا. قال: حتى بلغنا ذا الحليفة. وبلوغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا الحليفة هذه كان قبل العصر، بدليل أنه أدرك صلاة العصر هناك. وسميت ذا الحليفة بالحليفة لكثرة الحلفاء بها. والمسجد الذي فيها يسمى مسجد الشجرة، وكثير من العوام يسمي هذا المخاط بأبيار علي. هذه التسمية منتشرة عند كثير من الناس، تجد وتسمع من يقول: أحرمنا في أبيار علي. وهذه التسمية خاطئة ولا مستند لها من الصحة، لأن العوام يعتقدون أن في هذه ذي الحليفة أن علي بن أبي طالب قاتل الجن ولا يصح ذلك، فلذلك سموا هذه المنطقة بالحليفة. وهذه المنطقة يختلف منهم من قال أنها الراجح أنها تبعد بحوالي 6 أميال، حوالي 9 كيلو على عن المدينة. الإمام ابن القيم أغرب فقال تبعد بحوالي ميل ونصف، ومن قبله الحافظ ابن كثير قال ب3 أميال، وهي تبعد أكثر مما ذكره الحافظ ابن كثير والإمام ابن القيم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. قال حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميد محمد ابن أبي بكر. في هذه المنطقة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحرم منها قدر الله تبارك وتعالى أن تقع فيها أمور. من هذه الأمور التي وقعت فيها أن أسماء بنت أبي بكر أو أسماء بنت عميد وهي زوجة أبي بكر ولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا يدل أن أسماء خرجت وهي حامل، بل الذي يغلب على الظن كما قال بعض العلماء أنها خرجت من المدينة وقد بدأ الطلق. هذا الطلق الذي يخرج من المرأة يعقبه بسويعات 2 أو 3 ساعات فتلد المرأة، ومع ذلك لم تتخلف عن هذه السفرية العظيمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكاد الإنسان لا يصدق إنه يظهر عظمة هذا الجيل، وهو أعظم جيل عرفته البشرية جمعاء، ولن تعرف البشرية على تكرار العصور مثل هذا الجيل، مثل جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. لك أن تتصور المرأة حامل تعلم من نفسها يقينا كما قال جل السراح، تعلم من نفسها يقينا أنها لن تدرك ولن تبلغ المسكة إلا وتلد، ومع ذلك خرجت ولم تبالي بذلك، لم ترد أن تفوت فرصة الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دائما نذكره، وانظر إلى نساء اليوم من الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس لا تعمل شيئا في البيت أو خارج فضلا على أن تحج. إنها النفوس التي كانت تهفو إلى هذا الخير العظيم. فولدت أسماء بنت عميد، مع أنه لم تكن متوفرة هناك مثل هذه العيادات أو هذا الفحص الدوري الذي تفعله النساء كل شهر، وكل هذه الأدوية وهذه الولادة المتيسرة لكثير من النساء بحضور الأطباء وغير ذلك، وفحص وضعية الجنين إلى غير ذلك. وصلت إلى الحليفة فولدت ماذا؟ فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالت يا رسول الله أرجع، خلاص ولدت أرجع إلى المدينة ولا أحج. ماذا؟ قال جابر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ ما معنى كيف أصنع؟ ليس سؤالا عن هل ترجع أو تقبل، كيف أصنع في حجتها هذه؟ وقد نفثت في هذه الحجة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما سيأتينا. قبل أن يبلغ مكة حاضت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالسرف قرب التنعيم، حاضت لما بلغوا إلى السرف حاضت. ماذا فعلت عائشة لما حاضت؟ بكت بكاء شديدا، بكت بكاء شديدا، خافت أن يكون هذا الحيض مانع من موانع التي تحول دون أن تحول، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه فيه فائدة عظيمة على ما كان عليه نساء السلف رضوان الله تعالى عليهم، أنهن كن يسألن قبل الإقدام على العمل، واليوم النساء والرجال سواء، يعمل ثم يسأل، يعمل يقبل على العمل من غير أن يكون على علم بحكمه الشرعي ثم بعد ذلك يسأل. قال يا شيخ دخلت في هذه تشغيل الشباب إلى غير ذلك فما رأتنا، كان الأولى أن تسأل قبل أن تخبر وقبل أن تخبر. انظر إلى هذه الصحابية الجليلة، قال فولدت فأرسلت مباشرة على الفور، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور ينبغي للزوج هو الذي أن يعتني بأهل التربية على مثل هذه الأمور، أن يربي الإنسان زوجته على السؤال وعلى التعلم، التعلم مثل هذه الأحكام الشرعية. والذي نراه في الواقع واقع مرير جدا، واقع مرير، وهذا الواقع كنا قد ذكرنا به أنفسنا وإخواننا في مجالس ماضية. تجد أن كثير من أهل الاستقامة من النساء الآن، وهذه فوضى عارمة، وتجد الزوج لا يتحرك ساكنا إزاء هذه الفوضى، تجد المرأة يرى زوجته تأخذ من الفتاوى، من فتاوى العلماء ما تشاء، ما تشاء. ذاك العالم الفلاني واجتهد وقد أخطأ الكعب العالي، فتجدها تلبس في الأعراف الكعب العالي. وهذه أكبر منذ 10 سنوات 12، هذا الكعب العالي شان من المسلمات عند أهل الاستقامة أنه لا يجوز، لكن الآن أصبحت كثير من النساء يلبسن الكعب العالي بحجة أن البعض قال بذلك. طيب، قالت وذاك العالم أنا أخلي ذلك العالم، لكن في مسألة أخرى لا تأخذ بكلام ذلك العالم، مثلا في الذهب المحلق، أنا لا أتكلم عن مسألة الذهب المحلق وإنما أمثل بها، في الذهب المحلق تأخذ بكلام عالم آخر، بكلام عالم آخر. في مسألة أخرى، في مسألة أخرى السفر من غير محرم عالم آخر، تنتقي ما تشاء وما تهوى، وهذا من طبيعة المرأة، وهذا أقول من طبيعة المرأة، لا يفهم منه أنه لا لوم عليها، بل عليها كل اللوم، واللوم كذلك على الذي هو قائم عليها هو الزوج وهو يتفرج على هذه الفوضى. فينبغي للزوج أن يربي أهله على الأخذ بالدليل، على الأخذ بالدليل. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع، أي بعد النفاس، كيف أصنع بعد أن ولدت محمدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من صغار الصحابة، وهو من صغار الصحابة. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كيف أصنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستغفري بثوب وأحرمي. أمرها بأمور ثلاث، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام ثلاث، اغتسلي، أمرها بالاغتسال، وهذا فيه دليل أنه يستحب للمحرم للحج بالحج أو بالعمرة أن يغتسل، أن يغتسل، وهذا الاغتسال هو السنة بالنسبة للرجال أو النساء، بدليل أنه أمر أسماء وهي نفساء أن تغتسل، فهو أوكد بالنسبة للرجل والمرأة الطاهرة، فإذا كان يأمر المرأة النفساء بالاغتسال فمن باب أولى أن يكون الأمر موجها للطاهر، فيستحب أن يغتسل قبل أن يحرم. ولو اغتسل الحاج في الفندق فلا بأس، فلا بأس يغتسل ويتطيب، والطيب يكون في بدنه لا على إحرامه قبل أن يحرم. أمرها بالاغتسال، واستثمري الاستثمار أن تضع خرقة تحشوها بالقطن على موضع نزول الدم، قال العلماء حتى تحول دون خروج الدم، حتى تحول دون ملابسة الدم لثيابها ولبدنها. هذا معنى الاستغفار، بثوب وأحرم. هذا الأمر الثالث، وأمرها بالإحرام. وهذا دل على مسألة مهمة جدا، أن الحيض والنفاس لا يمنع المرأة من الإحرام، فإذا قيل ما هو الدليل، قلنا الدليل أن أسماء ولدت، والدم الذي ينزل من المرأة بعد ولادتها هو دم النفاس، وهو دم النفاس يجامع دم الحيض في كثير وكثير من الأحكام. ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وبالاغتسال، وأمرها بالإحرام، فتحرم كما لو هي طاهرة. تحرم المرأة حائض، فلو قدر أن المرأة خرجت إلى الحج وفي يوم الثامن وهو يوم التروية حاضر، تحرم بالحج، وتذهب إلى منى يوم التروية ويوم الثامن، وتقف في عرفة يوم التاسع، وتفيض إلى مزدلفة يوم التاسع كذلك، وتبيت هناك، غير أنها بعد التاسع لها أن ترمي الجمرات، لها أن تنحر وتوكل من ينحر، لكن لا تطوف. الحيض والنفساء يمنع المرأة التي أحرمت بحج، يمنعها من الصلاة ومن الطواف. وهل يمنعها من السعي؟ السعي باتفاق العلماء، أنه لا يصاب به الطهارة، لكن السعي يكون بعد الطواف، فلما كان الحيض مانع لها من الطواف فلا تطوف ولا تسعى، إذن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت حائض وبلغت الميقات فإنها تحرم كما يحرم الرجل وكما تحرم المرأة الطاهرة، فتقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة، وتلبي لبيك اللهم لبيك. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، جاء في رواية وهو صامت. ما معنى وهو صامت؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية إذا مسلم هو في المسجد. في رواية أخرى قال صحيح وهو صامت، معنى هذا صامت أنه لم يبدأ التلبية بعد، الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل خرج بعد صلى الظهر في المدينة، لما وصل إلى بيت حليفة اغتسل، يستحب الاغتسال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حليفة العصر ركعتين، وصلى المغرب، وصلى العشاء، وصلى الصبح، وصلى الظهر. وسيأتي الخلاف متى كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. الإمام النووي يقول أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من ذي الحليفة كان بعد صلاة الصبح، هذا قول الإمام النووي. الإمام ابن القيم وانتصر لهذا القول الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء قال أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة كان بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. لكن لماذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة، لهذه المدة الطويلة في ذي الحليفة؟ قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ليدركه من تخلف، لأن غالب الصحابة خرجوا معه من المدينة، وبعضهم أدركه في الطريق إلى ذي الحليفة، وبعضهم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، وبعض الصحابة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء، وقليل القليل جدا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. فمن الحكم في بقاء في ذي الحليفة وصلى فيها 5 صلوات لهذا الأمر حتى يدركه من تخلف ومن لم يسمع من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. قال ثم ركب القصواء قبل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ها هنا يختلف العلماء، هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا صلاة ركعتين وقد صلى الظهر، هل يستحب صلاة ركعتين للإحرام أم لا؟ مذهب جماهير العلماء أنه من بلغ وأدرك الميقات ولم يوافق صلاة من الصلوات المفروضة أنه يصلي ركعتين للإحرام، وهذا مذهب جماهير العلماء، ونقل ذلك الإمام النووي والإمام ابن عبد البر وغيرهم أنهم يستحب ركعتين للإحرام سواء في ميقات الحليفة أو غيره من المواقيت، يلملم وقرن المنازل وغيره من وذات عرق، بمعنى أنه لو وصل على الساعة 10 صباحا يصلي ركعتين، هي ركعتين قالوا سنة الإحرام، وخلف في ذلك بعض التابعين كالحسن البصري وغيره، وقالوا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة لخصيصة ذلك المكان، وأنه واد مبارك وهو واد العقيق، كما جاء في صحيح الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي بهذا الوادي المبارك، فقال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي سنة الإحرام، وإنما لخصيصة كانت في ذي الحليفة وهو واد العقيق وهو واد مبارك. قال ثم ركب القصوى، ركب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل وتطيب، وطيبته عائشة بأحسن الطيب، وطيبته أمنا عائشة بأحسن الطيب، ثم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم ركب القصوى. القصوى هذه اسم ناقته، وقد ذكرنا في مختصر السيرة للإمام عبد الغني المقدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي سيوفه ويسمي أذراعه ويسمي دوابه، كانت له بغلة شهباء اسمها الدلدل، كان له حمار يسميه النبي صلى الله عليه وسلم عفير وفي رواية يعفور وغير ذلك، وكان له سيف ذا الفقار وغير ذلك من الأسماء التي كان يسمي بها النبي صلى الله عليه وسلم دوابه وعتاده. فقال ركب القصوى وكانت له العذراء والجدعاء، ومنهم من قال هذه الأسماء اسم لناقة واحدة. قال ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، ركب ثم ارتحلت مشت به وصلت به إلى البيداء. البيداء هو المكان الذي لا عمران فيه، هذه البيداء تسمى بالبيداء. وهذا يختلف العلماء في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج متى كان. منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج عندما خرج من المسجد، قال لبيك اللهم بعمرة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم على قارنة. المهم الذي يهمنا متى كان إهلاله. منهم من قال أنه بعد خروجه من المسجد، وبعضهم وفيه حديث عبد الله بن عمر كما هو صحيح الإمام البخاري، ومنهم من قال أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج لما ركب، والقول الثالث لما ركب وبدأت الناقة تمشي، ولعل هذا هو الراجع، ولعل هذا هو الراجع. السنة هذه هي السنة. لكن لو أهل عند خروجه من المسجد أو عند وصوله فجائز، لكن فاته ماذا؟ فاته الأفضل. ولذلك قال ثم ركب الخفوة حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، أي ارتحلت، أهل بالحج. أهل بالحج، الإهلال ما معنى الإهلال؟ رفع صوته بالحج، رفع صوته بالحج. ورفع الصوت بالحج يكون بالتلبية، ويقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة في حجة، أو لبيك اللهم حجة، ثم يرفع صوته بالتلبية. وهذا معنى الإهلال، ومنه سمي الهلال. لماذا سمي الهلال؟ قال العلماء لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته إخبارا عنه، هلال هلال هكذا، ولذلك سمي الهلال. فأهل بالحج أي رفع صوته. وفي رواية أفرد الحج هو وأصحابه. قال جابر وهو يحكي ويصف لنا ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذي الحليفة لابسين لباس الإحرام وملبين. والتلبية هي من أعظم شعائر الحج، من أعظم شعائر الحج التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذا من أعظم شعائر الحج هي التلبية، وأن يرفع المرء صوته بالتلبية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مثل هذه الأحاديث التي كانت تحرك الصحابة إلى مثل هذه العبادات، قال ما من ملب يلبي، وهذه من صيغ العموم كما قال أهل الأصول، ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وعن شماله. تصور من ذي الحليفة حتى تلبي 400 كيلو، أو نقول في 400 كيلو تلبي 100 كيلو، إلا لب ما عن يمينك وعن شمالك من حجر أو شجر أو مدر. قال وشهد له يوم القيامة، يشهد هذا الحجر يوم القيامة، يا رب إن فلانا قد لبى. وفي أجر عظيم جدا جدا. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما جاء في الحديث، جاء في الحديث أنهم كانوا إذا بلغوا الروحاء قبل مكة تبح أصواتهم من كثرة جؤارهم بالتلبية. قال جابر وهو يقف فنظرت إلى مد بصري. مد البصر هو غاية ما يدركه البصر، هذا هو مد البصر. يقول نظرت مد بصري أي غاية ما يدركه البصر، غاية ما يدركه البصر. وجابر هو يصف ذي الحليفة أرض مستوية، أرض مستوية بحيث يمكنه أن ينظر إلى مدى بعيد. قال فنظرت إلى مد بصري بين يديه، أي بين يدي من أضمن على من يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين يديه من راكب وماشي. كانوا أمامه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جم غفير. قال وعن يمينه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. مشهد عظيم، وهذه من المشاهد التي تهز النفوس في الحج، هذا مشهد الناس وهم يلبون. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. لماذا هذه الجملة الاعترافية من جابر؟ لماذا هذه الجملة؟ هو يقف يقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى الحج وهو مرتحل من ذي الحليفة، يقف لنا صحبه معه وهم يلبون. لماذا خاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ وهو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاج، قال وعليه ينزل القرآن، أو يشك أحد بأن القرآن ينزل على غير هذا النبي؟ قال وهو يعرف تأويله وتفسيره. لماذا؟ ليبين أن هذه العبادات لا سيما الحج مبناها على التوقف، مبناها على التوقف. ولذلك كان السلف قديما يلتمسون الحج مع أهل العلم، يلتمسون الحج مع أهل العلم، لأن أهل العلم هم أعرف بنسك النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، حتى إن البعض ما كانوا يسألون إلا على بعض المسائل التي تشكل عليهم، وإلا الأصل أنهم يتبعون فعل أهل العلم فيفعلون ويعملون مثل أعمالهم. قال ولذلك قال جابر وما عمل به من شيء عملنا به. هذا ليبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المستند في هذا. قال فأهل بالتوحيد، فأهل بالتوحيد، إهلاله بالتوحيد يعني بالتلبية، وإلا لما ارتحلت ركب الخطوة وارتحلت لبى أهل بالعمرة أو الحج، داخل يقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، من كان يحج حج البدل يقول لبيك اللهم عمرة على فلان أو على حج على فلان، من أراد أن يشترط يشترط اللهم محلي حيثما حبستني بحديث ضباعة بنت الزبير وغير ذلك، ثم يبدأ يلبي. لماذا قال أهل بالتوحيد؟ لأن في التلبية توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بخلاف تلبية آل الشرك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، وفي رواية ولبى الناس، أي هذه التلبية، وكان بعض الصحابة يلبي بتلبيته والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه، كما جاء في حديث أو في تلبية عبد الله بن عمر وأبي موسى وغيره من الصحابة. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته، وجاء في روايات قال جابر نصرخ صراخا في التلبية، نصرخ صراخا أي رفع الصوت وبشدة. ثم قال جابر كما جاء وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف، عركت بسرف هو موضع قرب التنعيم، قرب المسجد الذي يسمى مسجد عائشة سرف، هناك حاضت أمنا عائشة، قال عركت أي حاضت، ويطلق الحيض بمعنى ضحكت، الضحك يطلق كذلك على الحيض. في بعض الروايات قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، بمعنى الإفراد، بعض الصحابة دخل الحج مفردا، بعض الصحابة دخل مفردا وبعضهم متمتعا وبعضهم قارنا. في بعض الروايات قال جابر لا نعرف العمرة، لا نعرف العمرة، هذا قد يساء فهمه، ما معنى لا نعرف العمرة؟ يعني لا نعرف العمرة في أشهر الحج. العرب من قبل كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وصدرا من ذي الحجة، كانوا يرون أن من اعتمر في أشهر الحج يعد هذا من أفجر الفجور، من أفجر الفجور. وليس معنى لا نعرف العمرة أنه جابر كان لا يعرف العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في مختصر السيرة اعتمر أربع عمرات، عمرة القضية وعمرة الحديبية وعمرة الجعرانة. يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر معه أصحابه. قال جابر حتى إذا أتينا البيت معه، حتى أتينا إذا أتينا البيت معه، أتينا أي بلغنا، بلغنا البيت يقصد الكعبة، الكعبة. ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم متى خرج من المدينة؟ متى؟ في 25، بات ليلة في ذي الحليفة، بمعنى أنه متى خرج؟ 26 من ذي القعدة. متى وصل إلى مكة؟ كم تقديركم المسافة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ كم؟ نعم؟ يومين ساعدنا فيها، 400 كيلو، 600، أنت أكثر من صاحبي. 7 أيام و8 أيام. لماذا قلنا 7 و8؟ لأننا لا نعرف الشهر ذي القعدة كم كان في ذلك العام، هل هو 28 يوما أو 30 يوما؟ لأن وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت كان في الرابع من ذي الحجة، كان في الرابع من ذي الحجة، يعني قبل 4 أيام من يوم التروية، من أول يوم من أيام الحج. إذن قلنا أن دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة كان صبح الرابع من ذي الحجة، وجاء في بعض الروايات عند ارتفاع الضحى، عند ارتفاع الضحى، عند شروق، بمعنى بعد شروق الشمس. ثم تأمل بعد ذلك، يعني هذه المسافة البعيدة التي استغرقت 8 أيام مع الحر الشديد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نستريح أي لا غيره؟ قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد مباشرة، وهذا ما يسمى عند العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه خصيصة كانت عند السلف وعند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، النفوس كانت تتشوف إلى العبادات، يعني تجد حلاوة ولذة عند أداء العباد، بحيث يهون كل شيء بعد ذلك. وقد ذكرنا في مجالس ماضية بعض الصور وبعض الأمثلة من ذلك، أنت فقط لك أن تتصور امرأة تلد ولدت في الحليفة، من الغد تسافر، من الغد تسافر وتمشي هذه المسافة الكثيرة. الآن صار المرأة تلد في العيادة الخاصة ثم تمكث في البيت 40 يوما مطيب مواد إلى غير ذلك، هذه مباشرة حجة. لا يفهم من ذلك أنها لم تكن تجد ألم أو وجع أو إلى غير ذلك، لكن هذه الحلاوة وهذا التشوق وهذه الأمور إلى غير ذلك كانت تهون دونها كل الصعاب، كانت تهون أمامها كل الصعاب وأمامها كل الآلام. مباشرة أدركها، قال ثم دخل المسجد ثم استلم الركن. ما معنى استلم الركن؟ الحجر الأسود، يعني بداية العمرة، بداية العمل في العمرة، استلم الحجر الأسود وهو بداية الطواف، بداية الطواف، استلم الركن. وجاء في رواية أنه الحجر الأسود، الحجر الأسود، والحجر الأسود إما أن يستلمه وإن قدر يقبله، وإن لم يقدر الازدحام وليس له أن يزاحم يشير إليه ويكبر بسم الله الله أكبر، ثم يبدأ الطواف. وهذا الحجر الأسود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل هذا أمر عظيم جدا، هذا الحجر، هذا الحجر الذي تشير إليه أو تسلم عليه أو تقبل، يوم القيامة يأتي، يأتي كما جاء في الحديث له عينان يبصر بهما ولسان ينطق بها، يشهد على من استلمه بحق، يشهد على من استلمه بحق، يا رب هذا استلمني بحق. ما معنى بحق؟ أي خرج بحجته وعمرته مخلصا، لا ليقال حاج ولا ليقال فلان يكثر من الحج وإلى غير ذلك مما قد تحدث النفس صاحبها بذلك الأمر، يشهد لك يوم القيامة بحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من ذلك الصنف. قال: ثم مضى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذا طواف القدوم، هذا يسمى طواف القدوم، وهو ركن في العمرة وهو ركن من الأركان. فرمل، الرمل يستحب في الثلاث الأولى في الطوفات الأولى، أما الأربعة الأخرى يمشي عالي. الرمل ما معنى الرمل؟ يسمى الخبث، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. وهذا الرمل كان لسبب، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش، آل قريش، إن أصحاب محمد قد يقدمون عليكم وقد أوهنتهم حمى يثرب، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأمر أصحابه بأن يرملوا في طوافهم. قال: ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. أي الطوفة الأولى كم طواف؟ طاف كم؟ طاف سبعا. ويقال كذلك، وهذا خطأ، بعضهم يظن أن هذا خطأ، يقول يقال طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وطاف أسبوعا. عندما تجد مثل هذه العبارات عند بعض أهل العلم لا تفهم أنه طاف أسبوع يعني سبعة أيام، العلماء كل شيء فيه سبعة يسمى أسبوعا. أكلت أسبوعا يعني سبع تمرات، أسبوعا من التمرات يعني سبع تمرات. ولذلك تجد بعض العبارات، ولا تظن أن هذا خطأ مطبعي، طاف أسبوعا أي سبع طوفات، يبدأ من الحجر ثم يمسح الركن اليماني إذا تيسر له، وبين الركنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا أتم الطوفة السابعة، الشوط السابع، قال نفذ أي ذهب إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته. هل يشرع رفع الصوت؟ لا يشرع، لكن النبي يقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته، رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع الناس. لكن إذا كان الإنسان مع جماعة يعلمهم له أن يرفع الصوت، رفع، أما إذا كان لحاله فلا يرفع الصوت. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت، هذا المقام والبيت بعده، هذا معنى فجعل المقام بينه وبين البيت، فيصلي ركعتين، يصلي ركعتين، يقرأ به قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فقط مسألة يذكرها العلماء لا بأس أن نذكرها فيما يتعلق بمقام إبراهيم. ما معنى مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم لمن وفقه الله تبارك وتعالى هي موضع القدمين، تجد موضع القدمين عندما تذكر ما داخل، تجد موضع القدمين، هذا يسمى موضع أو مقام إبراهيم، وهو الذي يشرع أن تصلي من ورائه ركعتين. لكن إن لم تصلي، صليت ركعتين في أي ناحية من المسجد ولو من غير مقام إبراهيم جائز، لأن الصلاة من وراء سنة وفاتك الأفضل. لكن العلماء يختلفون، ما هو مقام إبراهيم؟ هل هو تلك الحجرة الذي ارتسم فيها موضع قدمي أو أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أم المكان الذي كانت فيه الحجارة؟ إذا قلنا المكان، المكان الذي كانت فيه الحجارة، فمعنى أن المقام إبراهيم أي ملاحق للكعبة، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يبني الكعبة يبني يبني يبني يبني، إذا ما وصل طول لا يبلغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اتخذ شيئا يقف عليه، هذا الذي يسمى مقام إبراهيم. لما وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقيت أثر قدميه، أثر قدميه. لكن ما هو المقام؟ هل هي تلك الحجرة التي بعد ذلك نقلت وأخرت في زمن عمر بن الخطاب، أخرها عمر بن الخطاب في خلافته، وقيل أنه جرفها السيف، قيل عمر بن الخطاب هو الذي أخرها ليوسع المطاف، وقيل جرفها السيف. المهم تلك الحجرة لم تكن، تلك الحجرة التي وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت ملاصقة للكعبة. فإذا قلنا أن المقام مقام إبراهيم هي الحجر، فالصلاة تكون من وراء تلك الحجر التي باعدها أو أبعدها عمر بن الخطاب. أما إذا قلنا المكان الذي كانت فيه الحجر، فالركعتين تصلى بجوار الكعبة، وهذا قولان لأهل العلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال، قال جابر يعني بعد أن صلى ركعتين ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، يعني بعد الطواف تصلي ركعتين تذهب إلى زمزم تشرب من زمزم وتدعو، لقوله صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له، وتدعو المولى عز وجل من خير الدنيا والآخرة، وتصب كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأسه أو على جسده بحسب ما تيسر. ثم بعد ذلك لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم رجع، رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه. الآن غير متيسر أن يعني يرجع الإنسان فيستلم فيشير إليه، يعني يشير إلى الحجر الأسود. بعد أن يشير إلى الحجر الأسود يذهب إلى الصفا والمروة، لعلنا ما يتعلق بالصفا والمروة وما تبقى نتمه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، ما بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى هذه العبادة العظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.